القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، زار مع السيدة ري سول تسو قصر كمسوسان للشمس، وعبر عن فائق الاحترام للزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل بمناسبة رأس السنة الجديدة سنة 106 زوتشي 2017. رافقه كيم يونغ نام عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ونائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هوانغ بيونغ سو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، وباك بونغ جو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء، وتشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش وأفراد الجهاز القيادي المركزي للحزب في مدينة بيونغيانغ وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة ومنظمات الشغيلة والوزارات والدوائر المركزية. دخل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون مع كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش ردحة، حيث ينتصب تمثال الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل بطول قامتهما. كانت تنتصب على جانبيهما أعلام الحزب والجمهورية، وتصطف صفوف حرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية والمضادة للطائرات في الجيش الشعبي الكوري وقوات العمال والفلاحين الحمراء. قدم قائد حرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية والمضادة للطائرات في الجيش الشعبي الكوري والقوات العمال والفلاحين الحمراء التحية العسكرية نحو تمثالي الزعيمين العظيمين. وضعت أمامهما سلة الزهور باسم القائد الأعلى المحترم، ثم وضعت أمامهما سلات الزهور بالاسم المشترك للجنة المركزية لحزب العمل الكوري ولجنته العسكرية المركزية ولجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لها ومجلس الوزراء لها. أعرب القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون مع مرافقيه عن الاحترام الفائق للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل متطلعا إلى تمثاليهما. دخل صالة خلود حيث يرقد الزعيم العظيم كيم إل سونغ بصورته الحية مع مرافقيه وأعرب عن فائق الاحترام له وقدم تحية العام الجديد له، وتفقد غرفة حفظ الأوسمة للزعيم العظيم. ثم دخل صالة خلود حيث يرقد القائد العظيم كيم جونغ إل بصورته الحية مع مرافقيه وأعرب عن فائق الاحترام له وقدم تحية العام الجديد له، وتفقد غرفة حفظ الأوسمة للقائد العظيم.